هل صوت المرأة عورة إذا خاطبت غيرها به وكان ذلك على طبيعتها؟ تقول هل صوت المرأة عورة إذا خاطبت به شخصا آخر؟ يقول لك لا، مو عورة. النساء ما زلنا يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن مشاكله. هذه تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. الأخرى قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فتحيضي في عند الله 6 أيام أو 7 أيام. الأخرى جاءت قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وأن زوجي ابن مسعود وولده زعموا أنهم أحق من تصدقت به عليهم. قال هم أحق من تصدقت به عليهم، إلى غير ذلك. فصوت المرأة ليس بعورة، إلا أن الحنابلة وغيرهم قالوا إذا تلذذ الرجل بصوتها فهو يحرم التلذذ بصوت المرأة الأجنبية. فإذا لم يكن هناك تلذذ فصوتها ليس بعورة، لأن النساء الصحابة يسألن الرسول وما زلنا يأتينا بيوت العلماء ويسألونه عن مشاكلهم، ولا مانع من هذا. أما لو تلذذ الرجل بصوت المرأة فهذا يحرم ولا يجوز له. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي عند أمن الشهوة؟ تقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ لا ينبغي أن تنظر إليه، كما في حديث أو عمي أواني أنتما، الأولى أن لا تنظر إليه. ولكن ما دام أن ما هناك ميول إلى شهوة ولا شيء فأرجو، لكن الأولى بكل حال عدم انتفاتها إلى النظر إلى الرجال الأجانب. الشيخ إبراهيم قلت قبل قليل يجب عدم الدخول بالصور إلى المسجد. أنا أدخل المسجد للمذاكرة وفي بعض الكتب صور، فماذا أفعل؟ أدرس التوحيد والفقه والحديث والتفسير والدروس التي ليس فيها صور. أما الدروس التي فيها صور ادرسها في منزلك، لا تدرسها في بيت الله، لأنك تستهين بكرامة المسجد. تأتي للمسجد بالصور لأنك لست مضطرا لإدخال الصور للمسجد. أما مثل النقود فأنت مضطر أن تدخل المسجد وضع النقود في جيبك ولو فيها صور. أو إنسان مثلا في جيبه مثلا بطاقة شخصية أو حفيظة لحفظة النفوس أو جواز سفر أو مثلا رخصة قيادة، فلا نقول فرط وألقها في الشارع حتى تخرج من الصلاة. أما الدروس نقول لا يا أخي، اضعها في المنزل. إذا أردت أن تدرس في بيت من بيوت الله فعليك أن تدرس النافع وأن تدرس ما ليس فيه صور. أما ما في صور فأبعده عن بيت الله، لأن الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، وإدخال الصور في المساجد خفض وإهانة للمساجد. ما هي القاعدة العامة التي نعرف بها البدعة في الدين؟ تقول ما هي البدعة القاعدة العامة التي تعرف بها البدعة في الدين؟ البدعة في الدين معنى البدعة لغة وما سبق على غير مثال، هذه البدعة. فكل شيء لم يدل عليه كتاب ولا سنة فهو بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو بدعة. مثل الاحتفال بالمولد هذا بدعة. فلو طلبنا من يقيم الاحتفال حرفا عن الرسول في ذلك لا يستطيع، أو عن الخلفاء الأربعة هل هم يقيمون الاحتفال بمولد الرسول؟ أبدا. أو أحد من الصحابة؟ أبدا. أو أحد من التابعين؟ أبدا. أو القرن الثاني أو الثالث؟ أبدا. إنما يقال أول من فعل كوكبوري، فهذه بدعة. وشو ليك صارت بدعة؟ لأنها لم تكن تحت أوامر الرسول وكانت مندرجة على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة ما لم يكن له أصل في الشرع، هذا ضابط البدعة. ما

أخونا يسأل 4 أسئلة كلها تتعلق بالموسيقى، ومن بينها سؤال عن العلاج بالموسيقى، ما حكمه وهل هو مشروع؟ العلاج بالمحرمات غير مشروع، والرسول عليه السلام يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. العلاج بالموسيقى أو بالعود أو بالكمان أو ضرب طبول أو ما ليس هذا بالعلاج، بل هذا من طاعة الشيطان، لا يجوز هذا العلاج. وإنما العلاج بالأدوية المباحة، بسماع القرآن، بسماع الأحاديث، بسماع المواعظ الشرعية، بسماع الأشعار الطيبة، الأفراد الطيبة باللغة العربية، باللغات التي يفهمها، لكنها أشعار طيبة في درجة الخير، في مكارم الأخلاق، في محاسن الأعمال، هذا لا بأس. أما العلاج بالأغاني المحرمة أو بالموسيقى أو بالكمان أو بأشبه من آلات الملاهي، هذا لا يجوز، هذا علاج محرم. لأن الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وروى عنه عليه السلام أنه قال إن الله نزل شفاء أمتي ما حرم عليها. فالحاصل أنه لا يتداوى بالحرام، وإنما التداوي يكون بالحلال. سماحة الشيخ، ما هي نصيحتكم لبعض المستشفيات التي بدأت تتبنى هذه الفكرة؟ لا شك أن هذا لا يجوز، لازم المستشفى ولا دائما يكون يتبنى علاج المرضى بالموسيقى او بغيرها من الات له الطلب، هذا لا يجوز، وهو مخالف للحديث الذي سئل، الحديث الصحيح عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها بعض الناس للدواء، قال النبي انها ليست للدواء ولكنها داء. فالحاصل انه لا يتداوى بالحرام، وانما التداوي يكون بالحلال، من كلام طيب او فعل طيب. رسالة بعث بها أخونا ميم فاض عين. أخونا رسالته مطولة في الواقع، وملخصها معاناته من طريق اختيار الأصدقاء والجلساء، كيف تنصحونه ولو تكرمت؟ لا يمكن اختيار الأصدقاء والجلساء مهم جدا، ينبغي المؤمن أن يجهز اختيار الصديق الصالح الذي يعينه على الخير ويعينه على ترك الشر، ويحذر جليس السيء الذي يعينه على ترك الخير ويشجعه على هذا الشر. فالجليس خطير، فينبغي المؤمن ان يختار جليس الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم شبه جليس الصالح بحامل المسك، اما يحييك واما ان تلتاع منه واما ان تجد ريحا طيبه، وشبه الجليس السيء بناس الكير، اما يحيق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثه. فالمؤمن يختار لنفسه اصدقاء الصالحين والطيبين، أصحاب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أهل الصلوات، أهل التسبيح والتهليل، أهل الذكر، أهل الدعاء، أهل الخير والعمل الصالح، أهل المحافظة على الصلوات، المسارع إلى الخيرات، يعني يختار الناس المعروفين بالسمت الحسن والدين المتين وصلاح السيرة، ويحذر من عرف بالانحراف في عقيدته وسيرته، لأن الصديق يؤدي، الصديق يضر صديقه إذا كان خبيثا ويجره إلى ما لا تمد عقباه. فالواجب ان يختار الاصدقاء الصالحين والاخيار، وان يحذر الاصدقاء الاشرار. الله المستعان. الرساله التاليه وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات، تقول اختكم في الاسلام ليلى صالح. اختنا في الواقع تاخر الرد على رسالتها بعض الشيء، تقول انها فتاه جامعيه كانت على جانب طيب من حسن الاخلاق، مرت في حياتي كما تقول أزمة نفسية حادة أفقدتني حبي للحياة ونظرتي المتفائلة، وأصبح التشاؤم وضيقة الصدر يفوتاني علي أفضل الفرص، ولا أعرف كيف حصل هذا. وأصبح تقول وأصبح التشاؤم وضيقة الصدر يفوتاني علي أفضل الفرص، ولا أعرف كيف حصل هذا. إني أحس في قرارة نفسي أني مؤمنة بقضاء الله وقدره، ولكن تلك اللحظات النفسية الرهيبة تمر بي تفقدني هذه الحلاوة في الإيمان، وأنا الآن في أواخر سنية الدراسة ولا أعرف كيف انتهي، إذ أني أصبحت متأثرة دراسيا كثيرا، أخاف أن يوقع بي إهمالي في شيء لا يعلمه إلا الله، وأصبحت أحس بروح عدائية وفجوة واسعة بيني وبين الغير حتى أهل منزلي. لذا أقدم لكم هذه السطور آملة أن أجد لديكم الحل السليم مما أعاني، كيف أستطيع العودة كما كنت إنني في أمس الحاجة إلى نصحكم، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذه المصيبة لا شك أنها تحتاج إلى علاج، ولعل أهم علاجها وأقرب علاجها الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وتوجه إليه بصدق وإخلاص أن يشرح صدرها للحق وأن يزيل ما بها من أذى ويرد حالها إلى الحالة الحسنة الطيبة القديمة التي ليس فيها تشاؤم وليس فيها تخره للواقع وليس فيها طريقة صدق، بل فيها التسليم لقضاء الله والرضا بجاه الله، ثم يصيبنا إنما كتب الله لنا هو مولانا ومنت بالله. الله سبحانه هو الذي يقدر الأمور الذي كل شيء سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أيها الزكاة أن تشعر نفسك أن الأمر بيد الله وأنه سبحانه هو الذي يقدر الأمور ويطويها كما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كان في نفسك شيء لما فات هذا الشيء أو لماذا حصل هذا الشيء أو لماذا لم يحصل هذا الشيء فعليه أنه بقضاء الله وقدره، كما قالت له ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في الأرض في كتاب من قبل أن نبرأها إن شاء الله، فأقولها ما أصاب فيها إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله في قلبه قد علقمها بطيف النخعي صلى الله عليه وسلم التابع الجليل. هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فأنت تعلمين ولا شك كما يعلم كل مؤمن أن هذه الأمور التي تقع في العالم وفي نفس الإنسان كلها بقضاء الله ولولا فيها الحكم البالغة. ويخشي علينا بعض الحكم، لكن علينا أن نؤمن ونسلم أن ربنا حكيم عليه سبحانه وتعالى، وأنه إنما يقضي ما يقضي لحكمة، وهكذا أوامره كلها بحكمة. فعليك أن تطلع إلى الله عز وجل وتسأليه أن يشرح صدرك للحق وللدراسة النافعة ويعينك على نفسك وعلى هواك وشيطانك وعلى الوساوس التي شغلت فكرك وعلى كل ما يخالف أمره سبحانه وتعالى وعلى كل ما يسبب هذه الضيقة وهذا الحرج وهذا التشاؤم. ثم عليك أيضا أن تقبلي على دراسة القرآن الكريم، فإن القرآن هو أصل كل شيء وهو مما يشرح الله به الصدور ومما يسبب إمارة القلب بذكر الله ومحبته والأنس به والانشراح إليه. فأكثر قراءة القرآن بتدبر وتعقل، ولا سيما في الليل وفي أول النهار وفي الأوقات المناسبة، أكثر قراءة القرآن وأكثر ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار، واستحضر دائما أن الأمور بيد الله وأنه ليس لأحد فيها تفرق بين يد الله عز وجل. فاسأله من فضلك أن يهبك ما يشرح صدرك ويطيب نفسك ويجعل لك قرارا وراحة وطمأنينة. وإن كان السبب عدم الزوج فاسأل الله أن يقدر لك الزوج الصالح يا الله الذي يحصل به الطمأنينة والراحة النفسية ويعانها على طاعة الله ورسوله وعلى تحقيق عين الناس. وإن كان الأخذ في ذلك أذى من أب أو أم أو ساكن معك في البيت فاسأل الله لها الهداية وأن الله يكفيه شره وأن الله يهدي حتى يكف شره عنك وأذاه. على كل حال أنت أعلم بالواقع، فعليك أن تسأل الله أن يذلل لك الصعوبات وأن يعيدك من شر ما أصابك وأن يشرح صدرك بالحق وأن يمنحك الطمأنينة والراحة والانشراح الذي تطيب معه الحياة وتصلح معه الحياة وتطيب معه الدراسة ويطمئن فيه الإنسان إلى ما قضاه الله وقدره. والله المستعان. ونسأل الله لك التوفيق والهداية وشراح الصدر لكل ما فيه صالحك وسلامتك وهدايتك. اللهم امين. الواقع سماحة الشيخ أشرتم إلى قضية هامة قد تكون سببا في سعادة الأنثى، ذلكم هو الزواج. نصيحتكم للآباء تجاه هذا لو تكرم. الصبر في الرجاء شك انه مهم، وان كثيرا من اكلاتنا يعاني من هذا الشيء الكثير. الامرين، الامر الاول عزوف كثير من الشباب عن الزواج، والامر الثاني غلاء النهور والتكلف الكثير في الغائب والحاجات الاخرى. فوصيتي للاباء وللشباب ولجميع من له صله بالزواج، وصيتي لهم ان يخففوا من كلفه الزواج، لا من جهه المهر والجهاز المعروف، ولا من جهه الولائم وما يقام من الولائم واطعم الطعام ونحو ذلك، حتى يتسنى لمن دخله قليل ولمن مادته قليله ان يتزوج. فوصيتي للابناء الشباب ان يتابعوا للزواج وان يدعوا الوساوس والاعذار التي لا وجه لها ولا قيمه لها، وان يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع ان يباه يتزوج فانه غضب البصر واخر الفرد، ومن لم يستطع ان يبصر فانه لا وجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حث على الزواج المبكر ورغب فيه واوصى شبابا بذلك، وهذا يعم الذكور والاناث. الشاب عليه ان يعتني بهذا وان يبذل وسعه مع والده ومع اهله في تسهيل ذلك، وان كان مستقلا بادر بنفسه اذا كان عنده قدره، ولو بالاستدانه والقرض ونحو ذلك، فالانسان قد يستدين وقد يقتل ويقضي الله. ولا سيما مع النيه الصالحه، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: من اخذها مع الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فالانسان اذا اخذ الدين فدان في مصلحه اسلاميه ونيته الوفاء اوفى الله عنه سبحانه وتعالى. فاذا استدان للزواج وقصد انه سوف ينتهي في الوفاء فسوف يضل عنه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي التساهل في هذه الامور لطلب كذا او كذا. بعض الناس يقول: أنا لا أعجل حتى أنهي الدراسات كلها الجامعية، الدراسات العليا حتى يأخذ الماجستير والدكتوراه ثم يتمدد في هذا الشيء. هذا لا ينبغي، لأنه قد يقع في معاطف وشرور قبل ذلك. فينبغي الانهيار في الزواج قبل هذه الأمور، متى أحس بنفسه الرغبة في الزواج فينبغي الانهيار في ذلك والمسارعة إلى ذلك. فبعض الناس قد يقول: منزله مناسب وانا اؤخر الزواج حتى اعمل لي فله او حتى اشتري محل او كذا او كذا، وهذا ايضا ليس بعذر. والانسان يمكن ان يستاجر المحل المناسب ويشتري بذلك، فلا ينبغي التاجيل لاجل هذا. بعض الناس يقول: حتى استقر بنفسي ولا اكون عند ابي او عند امي او كذا، وهذا ايضا ليس بعذر. وينبغي ان يتزوج ولو بقي عند اهله عند ابي وامه، فليست كل امرأة تعبى ذلك، بل يجب الناس من يرغب في الزواج من له ام وله اب ولا يأبى من ذلك. فالحاصل انه سوف يجد من يرغب فيه، ولكن المصيبة التساهل والكسل او الرغبة عن الزواج لاسباب اخرى تافهة، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي المسارعة وجد في هذا الامر. وكذلك مساك المرور مساك المرور الولائم ينبغي فيها التسامح والتخفيف وعدم التشديد، لان هذا من اعظم الاسباب في تسليم النكاح. سماحة الشيخ، نسمع ان الزواج من الجامعيه اصبح مشكله في مجتمعنا، ما هو رايكم لو تكرمت؟ على كل حال، هو بعض الشيء لانها لا تقبل كل احد، وترى انها صارت فوق كثير من الشباب، فلا ترى الا بمن هو يشابهها ويمثلها من الجامعيين. وهذا لا شك انها يمثل عقبه، ولا شك ان كثير من الرجال ليس عنده هذا المستوى، ولكن بعض الجامعيات يهون بمن دونهن من الشباب من الثانوي والمتوسط قد يظن بذلك، وهو الذي ينبغي انه انه بذلك، وليس من شرط النكاح يكون يمثلها في التحصيل. كذلك الرجل لا ينبغي ان يسترق ان تكون تماثله وأن تكون جامعية كان جامعيا أو إنسانا كان غنويا، لا، بل ينبغي لها يكون طيبة ومناسبة ولو كانت دونه في العلم، بل ينبغي لها أن يتحرى ذات الأدب وذات الدين والجمال المناسب حتى يكون ذلك أقرب إلى الوئام. فإذا تيسر أنه يراها وتراه فهو مناسب، إذا تيسر أن يرى مخطوبة وتراه في المكان المناسب بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو جدتها ولا يخلو بها يكون معهم غيرهم، هذا أولى. رسول حث على هذا ورغب في أن يراها عليه أن يراها الخاطب لأن هذا أقرب إلى الوئام. أي يقول ماذا يقصد من قوله تلد الأمة ربتها؟ أي من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها؟ فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول يقولون إن هذا إشارة إلى أنه في آخر الزمان يكثر التسري، يعني يكثر أن الإنسان يتسرى، يعني يطأ مملوكته، يطأ السيد مملوكته فتلد منه، فإذا ولدت منه فهذا الولد يكون سيدا لأمه، يكون سيد لأن أمه رقيقة مملوكة، وهذا الولد ولد لسيدها فهو سيد، يكون فيكون الولد أعلى مرتبة من الأم. وهذا مع تفسير قوله صلى الله عليه وسلم تلد الأمة ربتها، أي تلد سيدتها، هذا قول. والقول الثاني أن هذا إشارة إلى أنه في آخر الزمان يكثر العقوق، يكثر عقوق الأولاد لآبائهم حتى يصبح الولد كأنه سيد وكأن أمه أبا يتعالى عليها ويتكبر عليها. قالوا هذا والله أعلم. أنا أقول كما يعلم فضيلتكم أننا سنذهب إلى أمريكا وسنكون إن شاء الله تعالى دعاة لدين الإسلام، لكن المشكلة أن هناك بعض الإخوان المسلمين المسافرين هنا المسافرين معنا لا يعترفون بالسنة النبوية وكذلك فريضة الصلاة، وكذلك طريقة الصلاة، طريقة أداء الصلاة، وكذلك طريقة أداء الصلاة. والمقصود مختلف، فهل تكرم فضيلتكم في شرح السنة النبوية؟ أما قوله أنهم إن شاء الله سيكونون دعاة للإسلام هذا شيء يسر ونرجو لهم التوفيق، وهذا هو المؤمل فيهم لأنهم شباب المسلمين ونشأوا في الإسلام وعرفوا الإسلام، فالمطلوب منهم أن يكونوا قدوة صالحة للمسلمين هنا وهناك. أما قولهم بعض الإخوان لا يعترفون بالسنة، أظن يقصد أن بعض الإخوان يجهلون السنة، أو معناه أنهم يجهلون السنة، لا، معناه كأنه يقول لا يعترفون بالسنة يعني يجهلونها. لا شك أن الجهل موجود، وعلاج الجهل هو ما أشرنا إليه أول الكلام، السؤال. الإنسان إذا أسأل عليه الشيء يسأل، سأل طلبة العلم وسيزول إن شاء الله الجهل بالسؤال وطلب العلم. فإن كان قصدهم بعض الإخوان أنهم يتهاونون بالسنة، أنهم يتهاونون بالسنة، فهذا شيء لا يجوز. تهاون بالسنة لا يجوز للمسلم، المسلم يعظم السنة ويحترم السنة ويعمل بالسنة، هذا هو المطلوب من المسلم. الشيخ في بعض العلماء يقول أن الأرض مدّ وبعضها مدّ، وذحين الأرض خلنا منها، الأرض لله سبحانه وتعالى والله الذي خلقها وأوجدها، وكنا نبحث فيها وش تعمل وش ما تعمل، نسأل عن أمور ديننا فقط. إيه بس نعرف الصح. أما أمور الأرض هذه ما علينا منها. نعم. أي مسألة جغرافية درست الجغرافيا؟ لا. ها؟ أعرف بس هذه مسألة جغرافية يعني يدرسونها للجغرافيا لكن الصحيح أن الأرض ثابتة، أن الأرض ثابتة، وأن الشمس هي التي تدور عليها، الشمس هي التي تدور عليها، أما الأرض فهي كما قال الله سبحانه وتعالى ثابتة، أرساها الله بالجبال وهي ثابتة. هذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن ظاهر السنة. إلى دقائق على الوقت النصاب الزكاة بالريال هذا يسأل وهو السؤال الأخير أظن. يقول حكم الذي يستهزئ بالمسلم عندما يسأل في أموره الدينية غلطان، اللي يستهزئ بالمسلم هذا مخطي لا يجوز له الاستهزاء بالمسلم، لا يجوز مطلقا، لأن المسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى كريم، له مكانة، والمسلم له مكانة، فلا يجوز الاستهزاء به وانتقاصه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فالمسلم أخوك وله مكان عند الله، لا تحتقره، لا سيما إذا كان يسأل عن دينه واستهزأ به أحد فالأمر أشد، لا يجوز هذا. الذي يسأل عن دينه هذا يجب أن يشجع وأن يشكر وأن يدعى له بالتوفيق، لأن هذا يدل على أن فيه خير. وما حكم عندما يذكر المسلم السؤال وعرفه بعض من الحضور وضحكوا منه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الضحك من المسلم حتى ولو كان أخطأ في بعض السؤال أو ما استطاع أنه يجيب عبارة يعني لائقة أخطأ في التعبير ما يجب أن نضحك منه ونخجله، بل يجب أننا نوقي المسلم ونحترمه ولا يجوز لنا أن نتنقصه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا مسلم واحد أرتاب مسلم وسمعها أخوه، يعني يجب عليه أن يرد على هذا اللي أرتاب؟ هذا واجب هنا، يجب عليه، لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فتدفع عن أخيك إذا رأيت أحدا يغتابه، تدفع عنه وتنكر على هذا المغتاب، وأنت تكون على أجر، وتفك أيضا هذا المغتاب من شر. هذه الرسالة وردتنا من الطالبة الإسلام تلميذة في الصف الرابع إعدادي في العراق، تقول في رسالتها بعد السلام: هل يجوز للمرأة أن تخالط الرجال، وبعبارة أبسط تبادل التحية مع أي رجل أو طالب يعني تلميذ معها في الفصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مطلع الحلقة نحيي الإخوة والمستمعين، ونحيي الأخت السائلة، ونتمنى للجميع التوفيق والسلامة. أيها الأخت الكريمة، الاختلاط، اختلاط الجنسين، اختلاط الرجال والنساء، ما هو إلا دسيسة شيطانية جاءت من الكفار وعبث للمسلمين وبمقدرات المسلمين، وإضاعة للمرأة أيا كانت المرأة، إضاعة المرأة من حيث كونها مرأة فضلا عن المرأة المسلمة، فالأرض المسلمة لها منعتها ولها دينها الذي يمنعها من الاختلاط ومن عدم الاحتشام، لكن المرأة الكافرة شقيت بالاختلاط بالرجال، شقيت المرأة الغربية، شقيت المرأة الشرقية، المرأة الكافرة التي اختلطت بالرجال والتي خرجت مزاحمة الرجال، شقيت بعملها هذا، وشقيت بسلوكها هذا. وتقول امرأة إنجليزية كاتبة قرأت لها: إن الخادمة في بيت المسلمين أفضل من رئيس الشركة الكبيرة لدى الغرب، لأن المرأة المسلمة معززة مكرمة مصونة في بيت أهلها وفي بيت حتى أسيادها إذا كانت تعمل لديهم، فهم يقومون بشؤونها ويحدبون عليها ويعطفون عليها ويكونها شر الأشرار وشر تناول أعين أو أذرع في الرجال الشديد الغضة الذين لا يرعون لها إلا هو لازم. والمرأة المسلمة قد فانها الله سبحانه وتعالى بدينها وبكرامتها وحفظ لها كرامتها وأعطاها كل حقوقها ولم ينقصها من حق شيئا، فهي ترث وهي لها حق الحق في أن تبيع وتشتري في حدود حشمة الإسلام وفي حدود شرف الإسلام وكرامته. فالاختلاط من المرأة المسلمة مع الرجال ما هو إلا ضرر لها وضياع لأنوثتها وخدشا لكرامتها، أما أن تخالطهم هي وتبادل معهم التحية فلا، فإن الشاعر وإن كان قول شاعر لكنه يستانس به، يقول في أسباب الكوارث وأسباب المحن التي تحصل للنساء: سلام فكلام، نظرة فابتسامة، نظرة أول الشر شرارة، والنار شرارة، ثم تتقد ظليما أو مضطرمة وحريقة ملتهبة. قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وطبعا اللقاء يحصل فيه ما لا تحمد العقباء، ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. فالاختلاط أي اختلاط المرأة بالرجال هذا لا يجوز شرعا، وإنما إذا اضطرت المرأة اضطرارا أن تقضي حوائجها أو أن تتصل بالرجال فعلى حدود الحشمة، يعني لابسة بثياب ساترة فضفاض ومتحجبة وتزاول أعمالها. ما منع الدارسات الباكستانيات في الجامعات وغيرها أن يدرسن وهن متحجبات؟ ما منع الدراسات وطلب العلم هنا في المملكة أن تدرس النساء وحدهن، ومشت حالهن واستقامت والحمد لله، ونرجو الله أن يديمهم على هذا وأن يزيدهم محافظة على المحافظة. فإذا عزلت النساء وحدهن والرجال وحدهم أمنت الفتنة أو قل خشية الفتنة، من لأن الاختلاط ما هو إلا شر، يعني واحد يقرب الحطب عند النار ويقول: لا يستعل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن إلا أن يبتل إذا وقع في البحر. فمعناه أنه يخشى على المرأة من اختلاط الرجل ويخشى على الرجل من اختلاطه بالمرأة. الاثنين يخشى على دينهم وعلى كرامتهم وعلى شرفهما، فليبتعدوا كل الابتعاد وليحتاط كل واحد لصيانته وعفته بالابتعاد عن مواطن الردى وعن مظنة الفساد. وإذا اضطرت المرأة أن تقضي حوائجها أو تختلط بالرجال في حدود الحشمة والكرامة، فمع محافظتها ومحرمها ومع محرمها ومع حشمتها وتحجبها، قد تكون هذا شيء بعيدا عن حياتنا اليوم. لا أبدا، إذا رجعنا للإسلام ما صار بعيد أبدا، وما دخلنا فيه نحن المسلمين والعرب إلا قريب، يمكن بعض أجناسنا وبعض طوائفنا أو بعض جهات من جهاتنا نحن المسلمين ما دخلت فيه ولا استمرأته إلا قريبا، وعدوى من أهل الشر وعدوى من الكفار وتخلقا بأخلاق الكفار وانتصافا لأخلاق الكفار. وإلا ديننا يمنعنا من هذا، كرامتنا تمنعنا من هذا، شرفنا ومروءتنا يمنعنا من اختلاط الرجال بالنساء. وللنساء حقول يعملن فيها كالتمريض والتطبيب وكالتعليم، تعليم النساء ونحو ذلك، ومجالات من مجالات النساء كثيرة. لا تمنع المرأة من مزاولة الأعمال مع الحشمة والكرامة وعدم الاختلاط. وعدم الاختلاط، فإن الاختلاط شر مستطير، اختلاط الرجال بالنساء شر مستطير، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الرجال على غريزة شهوانية فيها ميل للنساء، وجبل النساء قضت حكمته سبحانه وتعالى يكون في المرأة ميل إلى الرجل، فكل واحد منهما لديه ميل إلى النساء. فإذا خلوا واستولى عليهم الشيطان والعياذ بالله في هذه الخلوة حصل ما لا تحمد عقباه. فليبتعد كل الناس، يبعدوا الحطب الهشيم عن ضريم النار وعن تأجج النار لئلا تقع الكارثة، فيبتعدوا عن مواطن الردى، ولتقم النساء بأعمالهن في حقول أعمالهن مع الحشمة والكرامة، وليقم الرجال بأعمالهم وفي حقول أعمالهم مع الحشمة والكرامة أيضا لهم، يعني ابتعاد عن مواطن الردى، ابتعاد عن مغازلة النساء، ابتعاد عن التعرض للنساء، يعني مواطن الفتنة لئلا يوقع الإنسان نفسه في الهلكة. فالاختلاط ممنوع شرعا ولا يجوز، وعلى المرأة أن تسير في حياتها وفي سلوكها في حدود الإسلام وحشمة الإسلام وكرامة الإسلام وفي حدود حقول أعمال النساء، ولا تبادل الرجال تحية بتحية وابتسامة بابتسامة ولقاء بلقاء، فيحصل منه الشر الكثير. وأسأل الله لنا وللمسلمين جميعا نساء وذكورا الحماية من الشرور والصون والعفاف من أن نقع في الكوارث، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ولا هو اعتذر بمولده ولا أمهات المؤمنين زوجاته ولا بناته، بنته تأخرت لما احتفلت بمولده، وإن كانت ما تأخرت طويلا تقول من مرة سنة كذلك مر ربيع الأول قطعا وهي حية بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تحتفل بمولده ولا وافقت، مع أنه وافقت حتى أظن ربيع الأول وافق وفاته صلى الله عليه وسلم. المهم لم يحتفل به لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة، ومضت القرون المفضلة حتى القرن الرابع وما ولم يحتفل أحد بولده. ناهيك عبد الموالد الثاني، مولد الحسين، مولد الحسن، مولد أي شيخ من هالمشايخ أو أي صالح من هؤلاء الصالحين، إحنا كله بدعة مبتدعة في الدين وليست منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا هات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على احتفال بالموالد، هات مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور هديه صلى الله عليه وسلم على هذه الموالد، ظلمة من الظلمة ليس فيها نور ولا بهاء، وإنما هي متأخرة من عصور متأخرة وجيال متأخرة. بعض الحكام المماليك هم الذين أحدثوا مثل هذا العيد اللي هو الاحتفال بمولد النبي، وقلدت عاد، ولأن النصارى يحتفلون بمولد المسيح يقلدون النصارى، المسلمون يقلدون النصارى يحطون مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مولد للشيخ الفلاني أو مولد للشيخ الفلاني أو مولد للحسين، ويأتون من المنكرات في هذه الموالد ما لا تحمد عقباه. يعني احيانا يتركون صلاه العصر والمغرب والعشاء ولا بعد الفجر يصلون، وهم يهزون وينحبون ويتمايلون ويقولون الاشعار والاناشيد التي فيها شرك وفيها بدع، ومع ذلك يتركون الصلوات. فاي قربه هذه الى الله بترك الصلوات؟ ولنفرض انهم لم يتركوا الصلوات، لكن هذه بدعه مبتدعه وليس عليها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طابع ولا برهان، فكلها مبتدعه. كذلك الموالد او الاعياد او الاحتفالات التي تقام باسم هؤلاء المشايخ او هؤلاء اصحاب الطرق، تقيمها الطريقه الفلانيه او الطريقه الفلانيه او الطريقه الفلانيه، او باسم الشيخ الفلاني او باسم الشيخ الفلاني في اي بلد او في اي مكان، كل ذلك مبتدع. طالما انه مبتدع ان الاحتفال بمولد رسول الله فهؤلاء من باب اولى، انه بدعه ولا دليل عليه ولا نص من كتاب ولا من سنه ولا من عمل عالم جليل ولا من عمل صحابي فاضل ولا من عمل حتى ابن ترقى ولا من عمل الخلفاء الراشدين ولا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابه. فليتق الله المسلمون وليقبلوا على دينهم غضا كما انزل، وياخذوا من منابعه الصافيه، ويتركوا عنهم الطرق الصوفيه المنحرفه في اخلاقها، المنحرفه في تدينها وفي عباداتها، مع الاسف كان المفروض ان يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يسموا انفسهم صوفيه من الصفوه المختاره الذين يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج خلفائه الراشدين الذين أوصانا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسننهم، عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه بدعة يا أخي، ولا يجوز الاحتفال بها ولا العمل بها ولا تكثير ثوابهم حتى، ولا تكثير ثوابهم ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج ولا بنص ليلة شعبان، كل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والله موفق هذه. طيب بالنسبة لهذه الطرق النقشبندية والطريقة الكيلانية والكرخي والبدوي كلها طرق على علماء مثل جيلاني، حط له طريقة، عالم جليل من علماء المسلمين ولا قال له حط له طريقة، لكن لما مات بنوا على قبره قبة حط له طريقة وحط له أتباع وسدنا، مثل الحسين قال لهم حطوا لي طريقة حطوا لي محفل مولد، قال لهم كذا وقالوا له حطوا لي قبره في كل مكان. كم الحسين له قبر في البلد الفلاني وقبر في البلد الفلاني وقبر في أنا أعرف له قبور في أكثر من 4 بلدان أو 5، كم هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، وهو قتل في كربلاء، فكيف قتل في العراق؟ يعني وش له في كل مكان قبر، لأنها خرافات وبدع وشعوذة من الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ويرتزقوا من وراء هذه الحفلات ومن وراء هذه استدانة لهذه القبور. كل هؤلاء العلماء الذين ذهبوا صالحين وأفضوا إلى ما قدموا ما أمروا بأن يجعل لهم قبة ويجعل لهم معبد ونحو ذلك. وأحيانا يصير لا شيء فيه، لا شيء فيه، ولا قف على البيت يقول قف على الكاتب على قبره، قف على الباب خاضع واحسن الظن وارتدي، فهو باب مجرب لقضاء الحوائج. قيل انه لما نبش وجد فيه جثه حمار وليس جثه انسان. قيل هذا، قيل المهم انه مساكين الناس يعني يلتجئون الى القبور والى الوثنيه دي يا اخي. لا يجوز اللجوء الى القبور والطواف عليها. راينا المسلمين في بلاد ما يطوفون على القبر طواف كانما يطوفون الى الكعبه هداهم الله، ولا ينبههم علماءهم وفقهم الله ولا ينصحونهم عن هذه البدع، مع انهم عالمين انها بدع ويعرفون انها بدع. وأنها لا نور عليها ولا طابع لها من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة. فنسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والهداية، والهداية المساكين الجهلة عامة لا يدرون شيء، يجب تبصيرهم ويجب دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبين لهم الدين حقا على حقيقته من غير رتوش، من غير أن يعلق به ما ليس منه. فإن المشعوذين والعابثين والذين دخلوا الإسلام إما خضوعا للإسلام أو كيدا له عبثوا بالدين الإسلامي وعبثوا بالمسلمين. فنسأل الله أن يصفي هذا الدين من هذه الترهات ومن هذه الشبهات ومن هذه الأشياء التي علقت عليه وليست منه، والله الموفق هذه الأشياء. آمين. سؤال حسن محمود من الدمام الثاني يقول: نسمع كثيرا في الإذاعات والصحافة استخدام كلمات عظيمة مثل مولاي سيدي المغفور له للأمير فلان أو الملك فلان وحتى العامة، فهل يجوز استخدام هذه الكلمات لهم؟ الورع التخلص منها أتركها الورع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل سعد بن معاذ قال لهم صوموا لسيدكم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد الوضع سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله فسموني باسمي وقالوا كما قال صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي كلام تأدبا مع الله سبحانه وتعالى أو تأدبا في الألفاظ. أما من حيث كونها يعني لعظيم أو كذا جائزة، يقول لوالده يا سيد أو يقول للإمام والملك وغير ذلك يا سيدي أو يا مولاي، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولكن يقول سيدي ومولى، فيقول سيدي ومولاي، يعني السيد مولى لعبده والعبد مولى لسيده، بينهم الولاية يعني من باب الولاية من كل واحد يتولى الثاني. نعم. وأيضا الرجل العظيم يقال له سيد ولا في ذلك، من حيث أنه لا بأس به، لكن الأولى التأدب في الألفاظ، الأولى التأدب في الألفاظ وترك هذه الألفاظ المودسة، وإلا المراد بها سيد غير السيد الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال سيد الله قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لكن قال قوموا لسيدكم، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط، وما أحب أن تضعوني فوق منزلتي فقولوا عبد الله ورسول. فأفضل ما ينادى به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وما بعد مماته يدعى له صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أن يشفعه فينا وأن يحشرنا في زمرته زمرة الصالحين، يعني هذا اللي نداه بعد الموت انقطع ينادى صلى الله عليه وسلم لكشف ضر أو جلب منفع، لكن كان في حياته ينادى ليسأل مثلا ما رأيك يا رسول الله في حكم الفلان وما كذا، لكن هنا ما يقال له يا رسول الله إلا في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، يقول السلام عليك يا رسول الله. لا نعم. بالنسبة للمغفور له مثلا، المغفور له ما هو يعني بهالجلب، لا يعني لو يكون دعاء له الله يغفر المرحوم رحمه الله كان طيب، فلان رحمه الله كان زي من الأخبار الأخبار بصيغة الجلب، لا هو بس عادة الأخبار بصيغة الدعاء يريد الدعاء يعني. إذا كان يقصد الدعاء فقد يكون أخف، إذا كان يقصد الدعاء المغفور له يعني اللهم اغفر له، المرحوم يعني اللهم ارحمه، إن كان يقصد بصيغة الدعاء ويريد الدعاء بقوله هذا فهو أحسن الجلب له، أما أن يجزم أنه مغفور له أو يجزم أنه مرحوم فهذا عند الله لا نعرفه نحن، لا نعرف، ينبغي أن يقال فلان غفر الله له أو فلان رحمه الله وتغمده الله برحمته، أو ينوي على قولة المغفور له والمرحوم أنه أن يدعو له اللهم اغفر له اللهم أو اللهم اجعله مغفورا له اجعله مرحوما، هذا اللي يراد فيه، والتنزه عن هذه الأشياء هذه الأفضل أولى أولى من حيث الأولوية فهو أولى والله الموفق. سؤاله الثالث يقول ما مقدار صحة استخدام كلمة هذا رجل مطوع، فهل هذه الكلمة من الإسلام أم هي دخيلة على الإسلام من المسيحية؟ والله ما أدري عن المسيحية مطوع منطوع، المراد بها في نجد قديما مطوع يعني أنه متطوع بالعبادات وأنه كثير العبادة وأنه من الصالحين فهو متطوع، وبعض اللهجات يقول مطوع يعني أنه يدعو غيره إلى الطاعة، مطوع مثل معلم أنه يدعو غيره إلى الطاعة، إذا كان كذلك فلا غضبة عليه، وإذا أثرت أو صدرت من الإنسان مصدر الاحترام ومصدر التقدير فهي مثل شيخ مثل عالم مثل شيخ مثل سيد مثل يعني هذا الألفاظ التي يراد بها التقدير ويراد بها الاحترام ويراد بها إظهار أن هذا الرجل من الصالحين وأن هذا لقبه لقب من الألقاب يصف الناس بعضها البعض، هذا إذا صدر مصدر الاحترام والتقدير، أما إذا أصدرت مصدر الاحتقار ولا سبب لها إلا الدين أو التدين فهو محرم للشيء، ويأثم الإنسان بيصدرها بصيغة الاستهزاء، لأن الذين استهزأوا بالقرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وأبعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يقبل منهم حين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه القرى أصحابه القرى، فقال لهم عرف بما كذبت ولكن أمورك منافق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ف فكفرهم الله بمقالتهم هذه حين استهزأوا بالرسول وبأصحابه القرى. فإذا أصدر هذه اللفظة مصدر الاحتقار لإنسان ما لا لشيء إلا لأنه متدين ولا لشيء إلا لأنه متصل بالخير فهو يخشى عليه من الردة، يخشى عليه من الإثم، يخشى عليه من عقوبة الله. أما إذا أصدرها مصدر الاحترام فيلقب من الألقاب، وهي جديدة في الإسلام. ما أدري هل يأخذت من النصارى من غيره، الظاهر أن النصارى عندهم القسيس وعندهم البطريرك وعندهم المطران وعندهم البابا وهذه القداسات دي اللي يلقبون بها، لكن هذه الظاهر من ألقاب المسلمين، ولعلها مختارة من بعض الأجناس وبعض الطوائف، لكن المراد بها أنا أعرفها المراد بها مصدرها الاحترام والتقدير. أول كانت في نجد، اللقب الثاني للعلماء، اللقب الأول الشيخ، اللقب الثاني للعلماء هو المطوع. فمن لم يتولى القضاء في نجد قليل الزمان، من لم يتولى القضاء فهو المطوع، وإن تولى القضاء فهو الشيخ، فهما لقبان جليلان عظيمان لأهل العلم. أما إن تصدر مصدر احتقار فأنا أخشى على قائلها، وأسأل الله الجميع التوفيق والهداية. من ميسان من بني الحارث وردتنا هذه الرسالة من المرسل حاميم ألف، يقول فيها بعض الشباب يعمدون إلى حلق الشعر الذي ينبت في أرجلهم أي في سيقانهم، والشعر الذي ينبت في أذرعتهم، والمقصود أن ينبت هذا الشعر من جديد ويتكاثف، فهل يجوز حلق هذا الشعر وهل هذا حرام أم حلال؟ ليظهر لي أن إزالة الشعر من الجسد لا معنى فيه، لكنها أخصى أن يتهيج إذا الشعر إذا حلق تهيج وكف. فإذا كان حلقه لإزالة الشعر أو أن له غرض صحيح في تهيجه وتكاثره، ما أذكر أن فيه ما يمنعه أبدا. الممنوع هو نمص شعر الوجه وقلع شعر الوجه الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة لطالبة النمص، وهو قلع شعر الوجه. أما ما عدا شعر الوجه فلا مانع فيه فيما أعلمه أنا، فيما أدركه في حد معرفتي، فأعرف أنه لا مانع فيه ولا غبار عليه، فيما إذا كان له غرض صحيح في قلعه أو أراد قلعه فلا بأس به من سائر جسده ليس بسنان الدين والرجلين. لكن لنا أعرف أنه يتهيج، وأن امرأة سألتنا قالت أنها تحلق شعرها وأنه تهيج هياج كبير حتى كان كالجاعة، يعني كثير كثير جدا، فلا ينبغي حلقه من باب فائدة نفسه، موضح حلال وحرام من باب فائدة نفسه، لأن يتهيج الشعر ويتشوه في منظره مشوه جدا، الشعر كثيف على يديه ورجليه، واللي بعد يعتاد بعد حلق داي، فتركه أولى لأن لا يتهيج. اللهم لكن لو كان مثلا حلق الشاب او الرجل محافظة على ان يكون امردا باستمرار او من هذا القبيل، التنعم ما ادري والله يا شيخ، يعني تنعما نعم تنعما ما ادري والله، ما اعرف انا فيه دليل يمنعه، بس ان كان لسلوك سيء فيمنع من هالناحية من نعم. ملابساته نعم، ان كان لسلوك سيء فيمنع من ملابساته السيئة، وأما أنه نص فيه أو أعرف فيه قول عالم يمنعه، أنا بالذات لا أعرف شيء يمنعه، لكنه إن كان يحيط به قرائن سيئة فيكون جاءه هذا المنع من هذا السوء. إحنا نقول الشعر توفيره قد يكون سنة لو كان هدف، لكن حين يحاط بأنه خنفسة أو تقليد للكفار أو تقليد للفساق نقول ممنوع. ممنوع ليش؟ لما حاط به. أما لو يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما له وعناية به وإحياء لسنة رسول الله قد يكون حسن، لكن في هذه العصور أحاط به أشياء جعلته المنع أولى من توفيره. أحسنتم. أيضا يقول في رسالته، هل يجوز أكل أموال غير المسلمين حراما أم هي حرام محرمة كحرمة أموال المسلمين؟ أموال غير المسلمين إذا كانوا معصومين فإنه لا يجوز للمسلم أن يخونهم في أموالهم وأعراضهم، والمعصوم من الكفار ثلاثة أصناف، السنيون والمعاهدون والمستأمنون، هؤلاء الثلاثة معصومون،